وهكذا بقية الأسماء الحسنى اعتبرها بهذه القاعدة الجليلة ينفتح لك باب عظيم من أبواب معرفة الله. بل أصل معرفة الله تعالى معرفة ما تحتوي عليه أسماؤه الحسنى من المعاني العظيمة بحسب ما يقدر عليه العبد، وإلا فلا يبلغ علم أحد من الخلق ولا يحصي أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه عباده. ومن ذلك قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالبر يشمل جميع أنواع البر والخير، وتشمل التقوى جميع ما يجب اتقاؤه من أنواع المعاصي والمحرمات. والإثم اسم جامع لكل ما يؤثم ويوقع في المعصية، كما أن العدوان اسم جامع يدخل فيه التعدي على الناس في الدماء والأموال والأعراض. والمعروف في القرآن اسم جامع لكل ما عرف حسنه شرعا وعقلا وعكسه المنكر. وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى هذه القاعدة، وأرشدهم إلى اعتبارها في قوله في التشهد في الصلاة في قول المصلين: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فقال: فإنكم إذا قلتم ذلك سلمتم على كل عبد صالح من أهل السماء والأرض. وأمثلتها في القرآن كثيرة جدا. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القاعدة الثالثة. القاعدة الأولى التي ذكرها الشيخ رحمه الله هي قاعدة تفسيرية في كيفية تفسير القرآن الكريم، كيف يتناول المفسر الآيات القرآنية. القاعدة الثانية فيما يسمى بأصول التفسير أو علوم القرآن، وهي قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. القاعدة الثالثة هذه قاعدة أصولية، قاعدة أصولية تفسيرية، وهي أن الألف واللام إذا دخلت قد تكون للجنس، وهذه من صيغ العموم. صيغ العموم كثيرة، منها الداخلة على المفرد أو الجمع التي تفيد الجنس، الداخلة التي تفيد الجنس، ومثلها مثل يعني كل وجميع، هذه من صيغ العموم كل وجميع، ومثلها مثل الأسماء الموصولة، أسماء الاستفهام، الضمائر، هذه كلها من صيغ العموم. صيغ العموم كثيرة تكلم عنها الأصوليون، هذه من ضمن صيغ العموم، وهي الألف واللام الداخلة قال على الأوصاف، وأسماء الأجناس قد تدخل على الأوصاف، تدخل على الأوصاف يعني لما تصف شيئا تصف بجنس، فيدخل كل من يندرج تحت هذا الوصف، مثل قول المسلمين والمسلمات والمؤمنين، هذا وصف، وصف يندرج تحته كل شخص. قال: وأسماء الأجناس اسم الجنس، مثل الإنسان اسم جنس الإنسان، مثل العزيز الحكيم، هذه أسماء أجناس. يقول تفيد الاستغراق بحسب ما دخلت عليه. طيب، يعني عندنا الألف واللام، ال هذه تأتي في لغة العرب فتفيد الجنس، وتأتي وتفيد يسمونها ال العهدية. العهدية قد تكون كما ذكر يعني أهل اللغة أن العهدية تنقسم إلى ثلاث أقسام: العهد الذهني، والعهد الحضوري، العهد الحضوري والعهد الذهني، وفي ثلاث أقسام، هي ثلاث أقسام. العهد الذهني أن يكون في الذهن شيء، العهد الحضوري أن يحدث عن شيء قد حضر، والعهد في ثالث العهد الذكري، العهد الذكري بمعنى أنه ذكر ثم ذكر مرة أخرى، مثل قوله تعالى الذكري، مثل قوله تعالى: إنا أرسلناكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. الرسول هذا الألف واللام للذكري لأنه سبقا ذكر. العهد الذهني الذي في ذهنك، مثلا لما أقول طفت حول الكعبة ما يذهب ذهنك شيء آخر إلا الكعبة هذه، ومثل هذا الشيء. أو تقول مثلا يعني زرت المدينة، خلاص هي المدينة النبوية. ففي هذا يسمى العهد الذهني اللي ما استقر في ذهنك. العهد الحضوري يمثلون له مثل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، يعني الحضور، يعني الآية التي نزلت في هذا اليوم كانت حاضرة، مثل ما تقول اليوم عليكم السلام، مثل ما تقول اليوم نحرنا الجزور، هذه عهد ذكري، عهد حضوري، عهد حضوري لأنه حاضر أمامك، هذه مثل كذا. إذن عندنا القسم الأول المعروف وهو أشهر الاستعمالات وهو أكثر الأكثر في القرآن، ما يسمى بأل الجنسية أو تسمى أحيانا بأل الاستغراقية، مثل الحمد لله رب العالمين، الألف واللام في الحمد تفيد الاستغراق، تفيد الجنس، كل المحامد تدخل وهكذا. هو ذكر الشيخ هنا، هو ما تكلم يعني، قال هي نص على ذلك أصول أهل الأصول وأهل العربية، لأنها هي يعني أصولية لغوية. طيب، ذكر عدة أمثلة، الأمثلة المثال الأول في الأوصاف، إن المسلمين والمسلمات إلى آخر الآية، ذكرت 10 أوصاف في الرجال و10 أوصاف في النساء. طيب، هذه كلها تفيد الاستغراق لأنها أوصاف. طيب، يقول والأسماء، وقال الأوصاف والأجناس، الأسماء الأجناس مثل ما ذكرنا، قال قوله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا، كيف عرفنا أنها للجنس؟ قال لأنه لما استثنى بجمع، قال إلى المصلين، فدل على أنه ليس إنسان واحدا، مع أنه قال خلق واحد وقال هلوعا مفرد، لكن ما يريد به شخص معين. وكذلك الآية التي بعدها، إن الإنسان في خسر، ثم قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فجاء بصيغة الجمع فدل على أن ال هنا للجنس. طيب، ثم قال، ثم استطرد الشيخ في أسماء الله الحسنى وصفاته، قال أسماء الله الحسنى تفيد الجنس، فإذا قلت العليم يعلم كل شيء، لا يخفى عليه شيء، لا بدون من غير استثناء، ولما تقول الخالق، خالق كل شيء، هذا يفيد الاستغراق، الخالق يفيد الألف واللام تفيد الاستغراق، بمعنى أن الله خالق كل شيء من غير استثناء، وهكذا. طيب، ذكر مجموعة من الأسماء الله الحسنى، ثم بعد ذلك ختم هذه القاعدة أيضا بمثالين أو ثلاثة في تتعلق أيضا بأسماء الجنس، مثل البر والتقوى، هذا يدخل فيه كل ما يندرج تحت البر وكل ما يندرج تحت التقوى، والإثم والعدوان وهكذا، وأمثلة كثيرة في القرآن كما مثل ما ذكر الشيخ، قال وأمثلتها كثيرة، ومثلا والمعروف والمنكر، ما هو المنكر؟ ما تستطيع أن تحدد بشيء معين، المنكر يدخل في كل المنكرات، والمعروف كل ما هو معروف، ما عرف شرعا وعرف طبعا ووافقته العقول السليمة يدخل تحت المعروف، وما أنكره الشرع أو أنكره الطبع أو أنكرته أصحاب العقول السليمة، هذا كله داخل. طيب، يقول استشهد، يقول إن يعني مما يدل على أن هذه القاعدة قاعدة معروفة ومشهورة، أن الشرع أثبتها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي أثبت هذه في حديث هذا وفي حديث أخرى، أن حديث أخرى يعني يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة الجنسية، ويفهم الصحابة أنها شاملة، والقرآن يخاطبهم بالقرآن في آيات كثيرة، ويدل ذلك على عموما هذه قاعدة واضحة جدا، ولو يعني لو تتبعنا القرآن من أوله إلى آخره، مثل قوله ولا الضالين، من هم الضالون؟ هل هم النصارى؟ نقول النصارى مثال واحد، كل من ضل عن شرع عن طريق الإسلام فهو داخل في هذه، داخل في هذا. وخذ من هذه الأمثلة وهدى للمتقين، من هم المتقون؟ المتقون هم الصحابة ولا التابعون ولا من جاء بعدهم أو إلى يوم القيامة، وهكذا تجد أن ال تدخل في ذلك. ولو تتبعت كدراسة استقرائية للآيات القرآنية من أول لآخر لخرجت بعدد هائل جدا، عدد هائل. طيب، القاعدة التي بعدها والتي بعدها كلها في قاعدة صيغ العموم، صيغ العموم في مثلا النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط، هم يذكرون يقولون النهي النفي والنهي والشرط والامتنان، أحيانا إذا جاءت على سياق على سبيل الامتنان تفيد أيضا العموم. القاعدة التي بعدها يعني المفرد إذا أضيف المفرد إذا أضيف يفيد العموم، سواء مفردا أو جمعا. طيب، عموما هذه القاعدة هي التي يعني قاعدة جيدة يعني مفيدة جدا، وتفيدك في تفسير القرآن الكريم لما تطبقه، تعرف أن هذه الآية تفيد العموم في جميع تخاطب الأمة كلها. هذا فائدته. والرد على من يقتصر أن الآية خاصة في فلان أو خاصة في طائفة معينة أو يحمل المعنى على مثلا مثل أصحاب البدع أحيانا يحملون بعض ألفاظ القرآن وأسماء الأجناس يحملون على أشياء معينة إما لهم إذا كانت في مصلحتهم أو لغيرهم إذا كانت ردهم، فبهذا تستطيع أن ترد عليهم بهذه القاعدة. طيب نقف عند هذا القدر، إن شاء الله نواصل في اللقاء القادم، والله أعلم.